بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تريد تقرأ؟ ماذا ستقرأ؟ ها؟ تعال على نفسك. ها؟ يبي يجلس هو. تعال من هاي، تعال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أين الله؟ في السماء. في السماء، أحسنت. عندك دليل؟ ها؟ عندك دليل؟ ما دليلك على أن الله في السماء؟ الرحمن على عرش استوى. صح، الرحمن على عرش استوى، بارك الله فيك. تحفظ البيقونية؟ ايه. يلا اقرأ. الحمد لله. أبدأ بالحمد ومصلي على محمد النبي ورسله، وجاء أختام الحديث عدة، وكل واحد متى واحد دوار صحيح وهو متصل سنال ولم يسد او يروي هذون ضابط عن مثله وثبت بضبط ونقل حسن معرفه طلاق وغدا اذا لولاك صحيح استهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر ما حط بين حسن قصر أو ضعيف أقسام كثر أو ضعيف وهو أقسام كثر. أحسنت، جزاك الله خيرا. تريد تأخذ كتابا؟ ها؟ لك أنت أو حتى لأبيك؟ أنت بس تأخذ كتاب ولا حتى أبوك؟ ها؟ شن إيه؟ لمن؟ لك أنت أو لأبيك؟ هذا لأبيك. طيب، وهذا هذا لك أنت، وهذا لمن؟ لأبيك. صح، أحسنت. نعيذك بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة وكل عين لامة. نعم، الحمد لله. ما أحسن العلم، هؤلاء الأطفال يا إخوة، نعمة عظيمة أن يهيئوا للعلم النافع وأن يدفعوا إلى بيوت الله عز وجل. هذا طفل صغير، ما أدري كم عمره، أظن 4 سنوات ولا 3، ها؟ أظنه 3 هكذا. كم عمره؟ كم مضى من عمره؟ 3 سنوات ونصف. أنت أبوه؟ ما شاء الله، جزاك الله خيرا. يعني انظروا البيقونية ونظم البيقونية، وهكذا يعلق في باله الشيء الكثير. ذكرته بالآية الرحمن، قال هو على العرش استوى، يعني خير كثير. فنسأل الله العظيم مزيدا من فضله. طيب، أين كتاب؟ من منكم قد أحب النحو فليرفع يده. ما شاء الله جمع غفير. من منكم لا يزال يصارع محبة النحو، جمع غفير. من منكم منزلة بين منزلتين، هؤلاء قلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا متى تكون الضمة علامة للرفع، تقدم أو لا؟ تقدم. فمن يقول أنا؟ نعم، من يقول أنا؟ اليوم عندنا لوحة ولا لا؟ وين أخونا أحمد؟ فيه اليوم لوحة ولا وين أحمد؟ فيه. طيب، قم يا ولد، قم. ما اسمك؟ عبد السلام. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ في كم موضع؟ 4 5 6 10 كم؟ 5. اجلس. أخوكم عبد السلام قال 5. تراجعت. قم، لا بأس، الرجوع فضيلة. كم الآن؟ 4، صح. اذكرها. ايش قال؟ الفعل المفرد، الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت يا عبد السلام، جزاك الله خيرا. طيب، تقدم معنا الاسم المفرد تعريفه في باب الإعراب. فمن يقول أنا أجيب؟ من القائل؟ الآن سنختار لك سؤالا كبيرا. من؟ الإخوة يقولون حسين الهاشمي. حسين الهاشمي أين هو؟ حياك الله. السؤال يا أخانا حسين، الاسم المفرد في باب الإعراب ما هو؟ نسيت؟ أخوكم حسين الهاشمي قد نسي. نعم. أين فرج؟ قم يا فرج، أبحث عنك، قم. أنت من المجتهدين، بارك الله فيك. مثنى؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحقا به، يعني بالأسماء الخمسة. شنو الميلة هذه؟ شنو؟ ارجع من الأول. ما ليس مثنى. نظرت في الكتاب قبل أن تقوم؟ نظرت مراجعة بسيطة؟ شعرت بك، أنت تخاف تفلت منك. طيب، نحاول أن ننسيك قليلا. أجب الآن. ما ليس مثنى ولا ما ليس ملحقا بهما وما ليس يقع ولا يمكن أن يقع. وما ليس من الأسماء الخمسة. وما ليس اجلس. يا فرج لماذا لم تثبته؟ يبدو أنك ما رجعت يا فرج، صح؟ ها؟ راجع، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. نعم، أريد أخا من سبها. أخا من سبها أين هو؟ أخرجه. هذا من الجيدين، هذا سيأتي بها بأكثر من لغة. نعم، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. بهما بمن؟ بهما ملحقا بمن؟ أخوكم، ما اسمك؟ أخوكم عبد السلام قد حك أذنه. اجلس. الأخ علي العلج أو العلج، علي العلج أين هو؟ أخونا علي العلج أين هو؟ أين هو علي العلج؟ ليس سؤال يا أخانا، ما هو السؤال؟ إخوانك يريدونك فقط. أين هو؟ نعم، ما هو موجود علي؟ ما هو موجود. ملحقا بهما، هذا سؤال سهل، كيف هذا؟ نعم، عند الوالد. نظرت في الكتاب حتى شبعت؟ ما نظرت؟ ها؟ جزاك الله خيرا. نعم، من يحل النزاع؟ قم أنت لها. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. من بهما؟ صح، بالمثنى والمجموع، جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. أحسن. طيب تفضل استريح، خذ كتابا يا أخانا. ثم الموضع الثاني جمع التكسير. تفضل استريح أخانا. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ تعريفه نعم، عند الأخير المتكئ على الجدار، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. أحسنت، هذا التغير على ستة نعم أوجه. تفضل استريح، هذا الكتاب لك، أعطوه صفات الزوجة الصالحة. نعم، ستة أقسام، من يأتي بها؟ قم يا أخانا الزاوي، قم. تغير في الشكل فقط، تغير بالنقص فقط، تغير بالزيادة فقط، تغير بالزيادة فقط، تغير في الشكل والنقص، تغير في الشكل والنقص، تغير في الشكل والزيادة، تغير في الشكل والزيادة، تغير في الشكل والنقص والزيادة، تغير بالشكل والنقص والزيادة. أحسن، جزاك الله خيرا. خذ هذين القرصين ولا الثلاث. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنتين. لماذا لم يقل أكثر من اثنين؟ لأنه مؤنث هكذا. ولماذا قال في جمع التكسير اثنين أو اثنتين؟ لأنه قد يكون مؤنثا وقد يكون مذكرا. مثل للمذكر ومثل للمؤنث. قم قم هات لي جمع تكسير للمذكر وهات لي جمع تكسير للمؤنث. رجال هذا إيش؟ للمذكر صح. المؤنث المؤنث على راحتك جيب اللي تبي. نعم وتخمة تخم هات لي جمع تكسير لمؤنث خانة. انظر إلى مدينة أيديا اجلس قم يا رحيبات. جمع التكسير في الرجال هذا مذكر ها؟ في المؤنث الزيانف. الزيانف في المؤنث جمع زينب صح أحسن. طيب قال ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. بعض العلماء انتقد هذا التعريف وقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن هنا كما ترى أن المؤلف حصر التعريف بالمؤنث وأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا مؤنثا، في حين أنه يأتي من مذكر ومؤنث. الآن اسطبل اسطبلات صح، وهو يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. حمام مذكر ومؤنث مذكر، في جمعه تقول حمامات. إذن انتقد التعريف وقالوا الأسلم والأولى أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا. وصلت وصلت أو لا؟ نعم. الآن قال هنا ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنتين دل ذلك على أنه لا يأتي إلا من مؤنث صح؟ صح أو لا؟ لكنه قد وجد جمع المؤنث السالم ومفرده مذكر كمثل اسطبل، هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر. يجمع جمع المؤنث السالم؟ نعم تقول اسطبلات. طيب حمام مذكر أو مؤنث؟ مذكر. يجمع جمع المؤنث السالم؟ نعم تقول حمامات. إذن من أجل أن لا نقيده بالمؤنث نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا. أظنها سهلة الآن، لكن هذا مؤنث مفرده مؤنث، الكلام في المفرد المذكر ويجمع جمع مؤنث السالم. طيب قال نحو زينبات وفاطمات. الآن زينبات مؤنث معنوي صح؟ المؤنث المفرد إذا كان مؤنثا سواء كان مؤنث لفظي أو مؤنث معنوي صح؟ أو مؤنث حقيقي تجمع. المؤنث اللفظي إذا كان التأنيث لفظيا كمثل طلحة طلحات صح؟ صح أو لا؟ طلحة الآن مؤنث لفظي يجمع وجمع مؤنث سالم؟ الجواب يجمع، تقول طلحات صح؟ طيب المؤنث المعنوي زينب تقول زينبات يصح. المؤنث الحقيقي فاطمة، تقول فاطمات، عرفتم؟ إذن المؤنث سواء كان تأنيثه لفظيا أو تأنيثه معنويا أو تأنيثا حقيقيا، فكل هذا يجمع جمع مؤنث السالم. هم يقولون المؤنث الحقيقي ما له فرج، والمؤنث الغير حقيقي ما ليس له فرج. طيب، قال نحو زينبات وفاطمات وحمامات. لاحظ معي، زينبات مفردها زينب، مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. فاطمات مفردها مذكر أو مؤنث؟ من قال مذكر؟ مؤنث. طيب زينب مؤنث معنوي أو لفظي أو حقيقي؟ معنوي. فاطمة مؤنث حقيقي. حمامات مفردها حمام، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. إذن يدلك على أن جمع المؤنث السالم ما صح أن يجمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان مفرده مذكر أو مؤنث، وسواء كان التأنيث حقيقيا أو معنويا أو لفظيا. فهمتم الآن؟ فهمتم أو لا؟ طيب، تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. قال فالزينبات والفاطمات مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. هذه فائدة، جمع المؤنث السالم لا يرفع وتكون الضمة المقدرة علامة للرفع إلا في موضع واحد، يعني لا تقدر عليه الضمة إلا في موضع واحد، متى؟ إذا أضيف إلى ياء المتكلم. تقول هذه شجراتي وبقراتي، فمن يقول أنا؟ هذه شجراتي وبقراتي، من يعرب هذه شجراتي وبقراتي؟ سهل يا رب. نعم، قم الأخ المقابل، قم. الهاء للتنبيه، صح. ذي اسم إشارة مبني على الكسر، صح، في محل رفع ولا نصب ولا جزم ولا خفض؟ في محل رفع مبتدأ، صح، لنبتدئ بها الجملة، والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. شجراتي خبر مرفوع لأنه تمت به الفائدة، خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، صح. شجرات مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ما المانع من ظهور الحركة أو الضمة؟ الثقل، اجلس، قم، أعطوه كتابا. اشتغال المحل بحركة مناسبة، صح، أحسن. طيب، بقي وبقراتي، قم. الواو حرف عطف، بقرات معطوف على المرفوع الذي هو الخبر، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. بقرات مضاف، والياء ضمير متصل، مبني على ماذا؟ مبني على السكون، في محل جر مضاف إليه. أحسنت جزاك الله خيرا، أعطوه آثار الفتن. طيب، إذن لابد أن تكون الألف والتاء ماذا؟ مزيدتين، ليست من أصل الكلمة. قال: فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة. الآن القاضي لما جمعناها عندنا ألف والتاء، لكن الألف هنا ليست زائدة، إنما هي من أصل الكلمة، صح؟ صح أو لا؟ فإذا لا يكون هنا جمع مؤنث السالم، وإنما يكون جمع تكسير. إذا لابد أن تكون الألف والتاء مزيدتين، وأنت كما ترى أن الألف في القضاة ليست زائدة، إنما هي من أصل الكلمة في القاضي. طيب، والداعي والدعاة، الألف في الدعاة زائدة؟ لا، وإنما هي من أصل الكلمة، وهو المفرد الداعي. موجودة الألف ولا لا؟ موجودة. لكن انظر مثلا في فاطمة، فاطمات، الألف والتاء زائدة أو لا؟ زائدة. زينب، زينبات، الألف والتاء زائدة. حمام، حمامات، الألف والتاء زائدة. ولكن سنأخذها على اللوحة من أجل تتضح أكثر. أيوة. طيب، أعطونا نكتب وين القلم؟ أحمد ذهب يأتي به. أحمد يبحث عن القلم. قال: فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة، لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، الآن سننظر، التاء ليست زائدة، بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات، التاء زائدة هنا؟ لا، موجودة في المفرد، ولذلك أموات جمع إيش؟ تكسير. وبيت وأبيات، التاء زائدة؟ لا، إنما في الأصل موجودة في المفرد. وصوت وأصوات، التاء زائدة؟ لا، موجودة في المفرد. كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. إذا لا يكون جمع مؤنث سالم إلا إذا كانت الألف والتاء مزيدتين. فإذا كانت الألف من أصل الكلمة أو التاء من أصل الكلمة، لم يكن جمع مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير. واضح؟ فأنت الآن عندك كلمات تجمع جمع مؤنث السالم لوجود الألف والتاء الزائدة: حمام، حمامات، زينب، زينبات، فاطمة، فاطمات، طلحة، طلحات. نعم، بقرة، بقرات، نعم حمزة حمزات خمسة خمسات نعم معزة معزات صح سيارة سيارات نعم لكن لا تستطيع أن تجمع هنا قاضي لا تستطيع تجمعها جمع مؤنث السالم لماذا لأن الألف ليست زائدة إنما من أصل الكلمة طيب الداعي الدعاة نعم كيف لو كانت الداعية تقول داعيات نعم جمع تكسير كذلك طيب إذا كانت التاء ليست زائدة ميت نقول ميتات لا أموات بيت نقول بيتات لا إنما أبيات وكل هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث السالم لأن جمع تكسير تغيرت صيغة مفرده بأوجه التغير التي مرت بنا الستة فإما تغير بالشكل وإما تغير بالنقص وإما تغير بالزيادة وإما تغير بالشكل مع النقص أو بالشكل مع الزيادة أو بالشكل مع النقص مع الزيادة نعم كيف هي أصلها قضاة أصلها قضية فالياء منقلبة قضية أيوة قضية نعم قضية منقلبة ألفا زيانب زين إيش زينبات صح إذن حاصله جمع المؤنث السالم ما هو حاصله ما جمع بألف وتاء مزيدتين ولماذا أعرضنا عن تعريف المؤلف لأن هو ما دل قال ما دل على أكثر من اثنتين بينما يأتي جمع المؤنث ومفرده يكون مذكرا فعلى هذا يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنث وسواء كان التأنيث حقيقيا أو معنويا أو لفظيا نعم ذكرت أن الحقيقي وغير الحقيقي المجازي يقولون ما له فرج وما ليس له فرج طيب قال وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع إذن الأصل في فعل المضارع أنه معرب أو مبني الجواب معرب الأصل في الفعل الماضي مبني الأصل في الفعل المضارع الأمر مبني إذن الفعل المضارع سمي مضارعا لمشابهته للإسم يعني تعتريه أحوال يحتاج لمعرفة علامته للإعراب يحتاج لمعرفة علامته للإعراب يعني يتغير بالمعنى مثلا تقول أكلت السمكة شربت اللبن نعم لا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه تأتي وتشرب وتشرب وتشرب، الثلاث تأتي، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الواو هنا استئنافية، فيها المنع من أكل السمك وإباحة شرب اللبن، لكن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالفتح، يعني لا تأكل السمك مصحوبا مع شرب اللبن، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، النهي عن أكل السمك منفصلا وشرب اللبن منفصلا. على كل المقصود أن فعل المضارع تعتريه من المعاني ما يحتاج فيها إلى الإعراب. قال وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذا الفعل المضارع له أحوال، له أحوال في العلامة المقدرة، أحيانا تقدر لأجل التعذر، وأحيانا تقدر لأجل الثقل. وهل تقدر لأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ الجواب من يقول أنا؟ نعم، قم الذي رفع يدك، قم. لماذا لا تقدر لأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ تكلم. لا ما في سؤال، أجب على هذا السؤال. يعني اشتغال المحل بحركة المناسبة إذا أضيف إلى ياء المتكلم. طيب الفعل المضارع لا يضاف إلى ياء المتكلم؟ نعم يضاف. مثل. تراجع. إيش هذا؟ طيب لا يضاف الفعل المضارع، متأكد؟ ها لا تقول يضربي، ما تقول يجلسي؟ صح، لأن الإضافة من خصائص الأسماء. إذن الفعل المضارع قد تقدر عليه علامة الرفع والنصب لأجل الثقل أو التعذر، أما اشتغال المحل بحركة المناسبة فإن هذا لا يمكن، لأن اشتغال المحل بحركة المناسبة عند إضافة الكلمة إلى ياء المتكلم، والأفعال لا تضاف، الأفعال لا تضاف، والأفعال لا خفضة فيها. طيب يا أخانا، يدعو ما علامة رفعها؟ فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه عندك يا أخانا؟ أنت قم. يدعو جديد، كم لك؟ يومين، أمس واليوم. من أين أنت؟ زليطن. كيف تركت أهل زليطن؟ طيبين. قم حاول، قم قم ما تستطيع تقوم؟ طيب اختر واحد من زليطن يقوم بدلك. اختر واحدا من زليطن يقوم بدلك. ها؟ عبد الرحيم. يا عبد الرحيم يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين هي الضمة؟ مقدر على أين؟ على آخره. منع منظوريا الثقل. أحسن. طيب السؤال الثاني، يسعى اعرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع منظوري التعذر. أحسنت جزاك الله خيرا. طيب يقضي يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل. أحسنت يا أخي. طيب نأتي إلى لوحة شوي بس. أو نكمل القراءة وبعدين نأتي اللوحة، نكمل القراءة. قال فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال وقولنا الذي لم يتصل به ألف الاثنين فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هو هذا الشيء؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المؤنث المخاطبة، نون النسوة، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة يخرج ما اتصل واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان، ينصران. يكتبان الآن هل تعرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ وإنما مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ستقول هذا أمر جديد ما سمعنا به، نقول إنه سيأتي، إنه سيأتي. ينصران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجواب لا، إنما ثبوت النون. لماذا؟ لأن اشترطنا أو اشترط النحاة، اشترط النحاة في الفعل المضارع كي يعرب بالضمة أن لا يتصل بآخره شيء، وهذا الذي بين أيدينا اتصل بآخره شيء. ما هو؟ ألف الاثنين. طيب قال وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون. الآن إذا طلب منك إعراب يكتبون فماذا أنت قائل؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجواب خطأ أو صح؟ خطأ. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب ينصرون، ماذا ستقول في ينصرون؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خطأ أو صح؟ خطأ. علامة رفعه ثبوت النون. إذا قال قائل لماذا؟ نقول لأن فعل المضارع هنا اتصل بآخره شيء، والنحاة قالوا ما لم يتصل بآخره شيء. ما الذي اتصل هنا؟ واو الجماعة. وفي المثال الأول يكتبان ألف الاثنين. قال وما اتصل به ياء المخاطبة تكتبين وتنصرين. تكتبين وإيش؟ تنصرين. تكتبين الآن ما إعرابها؟ تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة خطأ، وإنما علامة رفعه ثبوت النون تنصرين. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة خطأ، وإنما ثبوت النون. لماذا لم تقولوا بالضمة؟ لأن الفعل المضارع اتصل بآخره شيء. إذا لا يرفع الفعل المضارع بالضمة الظاهرة أو المقدرة إلا إذا لم يتصل بآخره شيء. واضح يا إخوة؟ قال هنا: ولا يرفع حينئذ بالضمة، بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء فاعل. طيب، نأتي للوحة الآن. يطفأ الضوء يا إخوة من أجل ترى الصورة. طيب، أولا فيما يتعلق بجمع المؤنث السالم، قلنا التعريف المختار ما هو؟ ما جمع بإيش؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. السؤال: لماذا اختير هذا التعريف؟ فمن يقول أنا؟ نعم، لماذا اختير هذا التعريف؟ ماذا قال المؤلف؟ ما دل على أكثر من اثنتين، صح؟ في قولنا اثنتين معناه أنه لا يأتي إلا من مؤنث، بينما وجد جمع مؤنث سالم ومفرده مذكر، صح؟ إذا اختير هذا التعريف لأنه أشمل، صح؟ للمؤنث والمذكر. تقول في المؤنث، تقول إيش؟ فاطمة، صح؟ هذا مؤنث أو لا؟ مؤنث، جمعها فاطمات. انظر إلى الألف والتاء، ما لهم؟ مزيدتين، صح؟ صح أو لا؟ تفضل استريح. لو أخذنا حمام الآن مؤنث أو مذكر؟ مذكر، صح؟ يصح جمعه جمع مؤنث سالم؟ يصح. ماذا تقول؟ حمامات. أين الألف والتاء؟ هذه ألف والتاء مزيدتين أو لا؟ مزيدتين. واضح؟ في واحد عنده إشكال أو ما فيه؟ طيب، هذه لمجرد التأنيث، هذه لمجرد التأنيث. طيب، الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى التأنيث الذي ذكرنا. قلنا التأنيث هذه وين؟ خطأ. التأنيث هذه فيك تمسحها؟ التأنيث أحيانا يكون تأنيث لفظي صح، يكون معنوي صح، يكون حقيقي صح أو لا. لفظي طلحة، طلحة هذا تأنيث لفظي لأنه مذكر، اسم مذكر صح. طيب هل يجمع جمع مؤنث سالم؟ يجمع أو لا؟ ماذا تقولون؟ طلحات. طيب طلحات، أين الألف والتاء؟ هذه الألف والتاء ما لها؟ مزيدتين. معنوي زينب صح؟ ما عندنا تاء تأنيث، نقولها ماذا؟ زينبات، زينبات، هذه الألف والتاء ما لها؟ مزيدتين. الحقيقي مثل فاطمة، ماذا نقول؟ نقول فاطمات، هذه الألف والتاء ما لها؟ مزيدتين. واضح أو لا؟ إذن ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب اطفوا يا إخوان نجد نكمل الله. باقي شرح، لما تريدون شرح اللوحة ها؟ ها؟ ها؟ خيرها جمع معنا سالم فيما يتعلق يا إخوة بالحقيقي والإخوة في إشكال. عندنا التأنيث أقصد بالحقيقي، شو اللي صار؟ طيب التأنيث حقيقي ومجازي، هذا الحقيقي هو الذي يعبرون ما له فرج، والمجازي ما ليس له فرج، هذا يعبرون به النحاة. الحقيقي هذا يشمل المعنوي واللفظي، مثلا عندنا زينب، وعندنا مثلا فاطمة، لكن هذا مثل سيارة، تقول ايش؟ سيارات. واضح؟ وصلت الآن؟ أيوة. لا يعني هذا أيضا حقيقي باعتبار أنه لفظ ومعنى، هذا لفظي ومعنوي أيضا، أيوة، لوجود علامة التأنيث فيه، فهذا من باب أنه حقيقي يعبر عن العلماء بما سمعت، والمجازي ما ليس له فرج كالسيارة مثلا تجمع بألف وتاء مزيدتين، لكن تأنيثها حقيقي؟ الجواب لا، ليس حقيقيا، هذا للتوضيح بس. طيب في المثال الذي ذكره المؤلف، في أحيانا تكون ألف زيد بألف لكن ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة، مثلا القاضي، القاضي هذا مفرد الآن، إذا جمعنا نقول قضاة، عرفتم؟ قاضي قضاة، الآن الألف في قضاة عندنا الألف وعندنا التاء، الألف هذه ليست زائدة لأنها أصلية في أصل الكلمة، عرفتم الآن؟ إذن هذه لا تصلح، إنما تكون جمع تكسير لأن صيغة المفرد قد تغيرت، صيغة المفرد قد تغيرت، يعني ألف هنا ليست زائدة، كما أن التاء في قولهم بيت أبيات، التاء هنا زائدة؟ الجواب ليست زائدة لأنها من أصل إيش؟ الكلمة، واضح؟ إذا لا بد أن تكون الألف والتاء ما لها؟ زائدتين عن المفرد في الكلمة، عن الكلمة، عن الكلمة إيش؟ المفردة. وين الضيف؟ أكيد خط سحب. قاعدة ديكا. طيب إذا واضح لابد من وجود ألف وتاء مزيدتين وإلا كان جمع تكسير. إيش هو؟ نعم حقيقي، نعم حقيقي. طيب في الفعل المضارع يكون مرفوعا معناه أن الأصل في الفعل المضارع الأصل فيه ما هو؟ أنه معرب أو مبني، معرب، يعني تتغير أحواله. عندنا الآن مثلا يضرب، يضرب مش واضح يا أحمد وينك؟ طلعت الآن. عندنا كلمة يضرب، يضرب من أي الأفعال؟ كيف عرفتم؟ نعم، يعني يقبل السين، يقبل سوف، ويقبل قد، صحيح. طيب يضرب هذه تتغير أحوالها، لو أدخلنا عليها لم ماذا تصبح؟ لم يضرب. لو أدخلنا لن يضرب، لاحظ معي أنها تغيرت من الرفع إلى الجزم إلى النصب. طيب إذا الفعل المضارع كي يرفع وتكون علامة رفعه الضمة بشرط، ما هو؟ لا يتصل بآخره شيء. يعني الآن شيء، ما هو الشيء الذي يتصل بآخره؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء الذي احترز النحات منه؟ ما هو؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، نون النسوة، نون التوكيد، الخفيفة والثقيلة. واضح؟ ألف الاثنين مثلا أخذنا تضرب صح؟ نقول تضربان. الآن هذه مرفوعة وعلامة رفعها الضمة؟ الجواب إذا ما علامة رفعها؟ ثبوت النون. واو الجماعة تضربون مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. طيب تضربين مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. طيب لماذا لماذا ترفع علامة رفعها ثبوت النون؟ نعم لأنها من الأفعال الخمسة صح. طيب نون النسوة تضربنا تضربنا واضح. تضربنا الآن مرفوع وعلامة رفعها أولا مبنية مبني على السكون لاتصالها بنون النسوة إذن هنا مبني على السكون. في نون التوكيد تضربا تضربا أو تضربن هذه بنون توكيد المشددة الثقيلة وهذه الخفيفة. هنا ما إعرابها؟ مبني على الفتح. إذن كي يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة لابد أن لا يتصل بآخره شيء، والشيء هو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو خفيفة. واضح؟ وهذه الصورة الآن شملت أحكام الفعل المضارع. إذن عندنا ثلاثة أحوال لأنها تكون من الأفعال الخمسة، وعندنا حالة مبني على الفتح، وعندنا حالة مبني على السكون. واضح؟ فمتى يكون الأفعال يرفع بثبوت النون؟ يعني ثبوت النون متى؟ إذا كان آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطب. متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل بنون النسوة. وصلت؟ وصلت أو لا؟ نعم. يعني الآن لو تأخذ المثال الذي أخذناه، عندنا المثال الذي أخذناه تضرب تضربان تضربون، وعندنا تضربين، طيب وعندنا تضربنا، وعندنا تضربن بالشدة، وعندنا تضربن بالتخفيف. هذه التي عندنا الآن تضربون بالضم، تضربان، تضربون، تضربين، تضربنا، تضربن، تضربا. هذه الصور اللي مرت بنا الآن أيها التي ترفع وعلامة رفعها الضمة أين هي؟ هذه. ليش؟ لأنه لم يتصل بآخرها شيء. انظروا الآن هذا الباء بعده شيء؟ ما في شيء. إذن يرفع علامة رفعه الضمة. الشيء هو قلنا إما ألف الاثنين. ما واضح؟ وإما واو الجماعة، وإما يا المخاطبة، وإما نون توكيد، وإما لا نون النسوة، وإما نون التوكيد الثقيلة، وإما نون التوكيد خفيفة. سنكتب إما قلنا ألف الاثنين، وإما واو الجماعة، وإما يا المخاطبة، وإما نون النسوة، وإما نون التوكيد الثقيلة. ها؟ لا لا. ها إيش فعلنا نحن؟ تضرب، تضربنا، وهذه تضربن، وهذه تضربن. لا تمامك. نون التوكيد الخفيفة. واضح الآن؟ في هذه الحالة التي هي رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة تعرب وعلامة إعرابه، يعرف في المضارع وعلامة إعرابه ثبوت النون. واضح؟ ما كتبتش هذه؟ ها؟ لا ما كتبتش. ماشي نفسها على نفسها. طيب الأولى واحد واثنين. طيب طيب يا شيخ شوي. هي ما شروطها يا شيخ. أي خلينا منها. عندنا أولى تضربان وتضربون وتضربين، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تضربنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب تضربا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التوكيد الثقيلة. تضربا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة. إذن حاصله إيش صار؟ حاصله هذا يا أخوة سيأتي في باب الأفعال الخمسة وأحكام المضارع. الآن خذ فكرة ولو مبسطة، ولو يعني لا تصعب عليك الأمور. نعم. الآن لما نقول هذا لعل يكون الدرس القادم إن شاء الله في كيفية إعراب تضربان وفي كيفية إعراب تضربون وتضربين، كيف نعربها؟ كذلك أيضا تضربنا كيف نعربها؟ تضربا كيف نعربها؟ تضربا الثاني بالمخففة كيف تعرب؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.